وشوقاه إلى مكة وشوقاه إلى البيت الحرام. من 1400 سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة وعيونه بتفيض من الدموع. للأسف ما حدش هيقدر يطوف تاني حوالين الكعبة، ما حدش هيقدر يصلي تاني قصاد الكعبة. كام مرة خرج من بيته بالليل عليه الصلاة والسلام متوجه للكعبة عشان يصلي ركعتين في الثلث الأخير من الليل؟ كام مرة طاف حوالين الكعبة طول 13 سنة في المرحلة المكية بيكلم الناس عن الله وبيدعوهم للإسلام؟ كام مرة شاف الأصنام وهي بتعبد زور وبهتان حوالين الكعبة وكان قلبه بيتعصر من الحزن والألم، ولكن مش قادر يعمل حاجة غير انه يستمر في الدعوة إلى الله. ولكن جه الوقت اللي لازم يخرج فيه من جوار الكعبة عشان تستمر الدعوة وعشان الطريق المسدود اللي وصلك له الدعوة في مكة. افتكر كل التفاصيل دي وتخيل مدى فرحة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل الكعبة تاني في فتح مكة بعد سنين من الخروج، وهو بيفتكر قول الله سبحانه وتعالى اللي نزل عليه وهو سايب مكة في الهجرة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدقت يا ربي، وعدتني ووفيت يا ربي وعدك، سبحانك أكرمتني إن أرجع تاني لبيتك الحرام. قد ايه كانت فرحة النبي عليه الصلاة والسلام وشوق النبي للكعبة والمنظر الكعبة والجلال الكعبة. المعاني دي ما يحسش بيها غير اللي بيحب الكعبة. ما اشتقتش للكعبة؟ ما اشتقتش لقرآن الحرم؟ ما اشتقتش للطواف؟ ما اشتقتش للسعي بين الصفا والمروة؟ ما اشتقتش للصلاة هناك والدعاء هناك والطواف هناك؟ قلبك مش واكلك على انك تملى عينك من جلال الكعبة وبهاء الكعبة وعظمة البيت العتيق؟ الفيديو ده في طريقك عشان حاجة واحدة بس، بيقول لكل واحد قادر انه يروح وبيقول مش قادر عشان ظروف ورايا، بيقول لك بلغة العتاب: ألم تشتق الى زيارة بيت الله الحرام؟ يا جماعة اللي يقدر انه يطلع عمره ما يتأخرش، يا جماعة ما يتأخرش. انا يعني احد اخواني يعني سبحان الله العظيم طلع قريبا وكان في ازمة مادية كبيرة جدا، بعدها رجع الله سبحانه وتعالى غير له كل حاجة في حياته بسبب دعاءه هناك وبكاءه هناك. طب لو انت مش قادرة، لو انت مش قادر وقلبك بيتعصر من الشوق للكعبة، ربنا هيجزيك بنيتك وانت هنا ثواب كأنك رحت بإذن الله سبحانه وتعالى طالما كنت صادق. ولكن لو قادر شوف أي عمرة طلع لهناك واطلع معاها. عشان كده احنا عملنا لكم عمرة من ضمن عمرات كتير طلع البيت الله الحرام، عملنا لكم عمرة عودة الروح عشان الروح ترجع للأمة، عشان الروح ترضي فينا تاني، عشان الروح ترجع لشباب وبنات الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. تفاصيل عمرة عودة الروح ربنا يجعلها سبب لعودة الروح في الأمة كلها. تفاصيل عمرة عودة الروح في التعليقات بإذن الله.